يقول السائل: هل ترك الصلاة على صاحب الكبيرة أو البدعة غير المكفرة واجب، أم هي مسألة اجتهادية ممن يقتدى به وراء أن يصلي عليه ويشفع؟ أولا، الأصل كما ذكرنا وذكر الشارح رحمه الله أن الصلاة مشروعة على كل من مات من المسلمين، وأما الإمام وصاحب الفضل والقدوة فقالوا لو ترك الصلاة وأدى هذا إلى مصلحة بحيث ينزجر الناس عن مثل فعل هذا الرجل الذي ترك الصلاة عليه فله ذلك، وإن رأى عدم المصلحة في ذلك فينبغي له أن يصلي، فإنه لا ينبغي أن تعطل هذه المصلحة، فإن الصلاة على الميت مصلحة فيها أجر، فلا تعطل من غير مصلحة أخرى، مثل بعض الأحداث الصغار والشباب يتركون الصلاة على بعض من يظنون أن لديه بدعة أو حتى تكون لديه بدعة ولا تتحقق للأمة مصلحة، ولا يدري الناس من هذا الذي خرج، وإنما يفوت على نفسه هذه الفضيلة ولا يحصل للناس به اقتداء ولا ينتفع بشيء، فعطل مصلحة من غير أن تتحقق مصلحة بتركه الصلاة. أما العلماء فهم الذين يقدرون هذا الأمر، والعلماء لا يعلمون ولا يوجهون، كل عالم هو أدرى بحاله وأدرى بفعله، فله أن يجتهد فيما يرى أن فيه المصلحة. جزاكم الله خير. يقول السائل: قال بعض علمائنا المعاصرين: المسائل الاجتهادية هي التي ليس عليها دليل، والمسائل الخلافية هي التي فيها دليل. يقول قال بعض العلماء المعاصرين: المسائل الاجتهادية هي التي ليس عليها دليل، والمسائل الخلافية هي التي فيها دليل، فما رأيكم؟ هذا الذي يظهر لي أنه محل نظر، لأن في الحديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وما فرق الدليل بين مسائل فيها نص أو لا، ونحن نلاحظ أن مرجع الأمر إلى شيء واحد سواء وجد الدليل أم لم يوجد، فإذا وجد الدليل واطلع عليه أحد العلماء ولم يطلع عليه الآخر فلا يقال أن الآخر غير مجتهد، بل هو مجتهد. والصحيح أن الاجتهاد قد يكون في مسألة يظن أنها ليس فيها دليل وأنها مستنبطة وأن حكمها مستنبط من الأدلة، وقد يكون لدى بعض العلماء الدليل النصي على هذه المسألة، فكل الفريقين مجتهد، وأحيانا تكون المسألة منصوص عليها ولكن يختلف العلماء في فهم الدليل أو في فهم لفظ مما ورد في الدليل، كما في قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، هل الملامسة هنا هو اتيان النساء والجماع أو المقصود هو مجرد اللمس حتى لو أنها مس المرأة تنتقض الطهارة بذلك، ومنهم من فرق بين الشهوة وغيرها، وكل هذه المسائل كل هذه الأقوال مرجعها إلى فهم الدليل، فهذا المعروف. وأما المسائل الخلافية هي التي يختلف الناس فيها، وهذا الخلاف قد يكون مرجع هذا الخلاف إلى يعني اجتهاد صحيح أو إلى هوى أو إلى جهل، هذا المعروف عند أهل العلم قديما وعند الكثير من المعاصرين أن المسائل الخلافية هي ما يحصل فيها خلاف، وليس كل خلاف معتبر، وأما المسائل الاجتهادية كل اجتهاد معتبر إذا كان لأهل العلم من أهل السنة والجماعة. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل تجب طاعة الإمام في المسائل التي خالف فيها إذا ثبت أنه يوافق أهل الأهواء في المسائل الخلافية؟ ما يحتاج لكثرة هذه التفريعات، كثرة هذه الأسئلة، كلامه منضبط. نحن قلنا أن الإمام إذا كان اختياره من أحد الأقوال الاجتهادية، وأما إذا خالف أهل البدع وهذا القول لم يقل به أحد من أهل السنة فهذا ليس هو من اجتهاد الإمام في أحد أقوال أهل الاجتهاد، وإنما ذكرنا أن القول إذا كان من المعاصي أو مما يوافق فيه أهل البدع ولم يقل به أحد من أهل السنة فليست هذه مسائل اجتهادية، وهذه داخلة في المسائل الخلافية التي يخالف فيها أهل السنة غيرهم من أهل البدع. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم الجهاد من غير طاعة ولي الأمر؟ الجهاد لا يجوز إلا بطاعة ولي الأمر، ولا يمكن أن يقام الجهاد إلا بطاعة ولي الأمر، هو الذي ينظر في مصلحة الأمة، وهو الذي يقدر قوة المسلمين وقوة أعدائهم، وهو الذي يجتهد للأمة في هذا الباب. ولا يجوز لأحد من العلماء يبقى رجل بين الكتب وينظر في بطون الكتب ويفتي بالجهاد، هذا ينظر في المسألة الشرعية ولا يعرف واقع المسلمين، وواقع المسلمين لا يعرفه إلا ولاة الأمور. ولهذا أنا أتعجب ممن يعرف العلم يفتي بمسائل الاجتهاد وهو لا يدري عن قوة المسلمين، ولا يدري عن عتادهم، ولا عن قوتهم، ولا عن أسلحتهم، ولا يدري عن قوة الأعداء. هذه مسألة يعرفها الآن أدنى الناس معرفة بالحرب، لا تحتاج إلى فقيه. فكيف يفتي بعض الناس يقدر وهو في مكتبته أنه يجب الجهاد، ويفتي الشباب وهؤلاء الأحداث ويأخذون بقوله على أنه عالم وهو في الحقيقة مخطئ ولو كان من العلماء؟ الاجتهاد في أمر الجهاد يكون للإمام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن العدو وعن عتاده، وكان يستشير أصحابه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشارهم يوم بدر، واستشار المهاجرين والأنصار، وكلهم أطاعه عليه الصلاة والسلام، واستشار الصحابة يوم الخندق، واستشارهم في مواطن كثيرة. فأمر الجهاد يقوم على الشورى وعلى النظر في حال المسلمين وفي قوتهم. والآن أصبحت الأمور أكثر تعقيدا، بل الآن الحروب لا تقتصر على الشؤون العسكرية، بل أصبحت مؤثرة في الأمور الاقتصادية وفي الأمور الأخرى. فأصبح الآن مما هو متفق عليه بين المسلمين وبين الكفار لا يمكن أن يعلن عن حرب إلا بعد أن ينظر من يقوم على هذه الحرب حتى من الكفار ليس من المسلمين فقط، عن قوة العدو الذي يقاتل، وعن قوة المقاتل هذا، وعن أحوال المسلمين، وعن ظروفهم الاقتصادية، وعن حاجتهم يعني للعتاد وللسلاح وللذخيرة. كل هذه الأمور ينظر فيها يعني ولي الأمر. فمن يعرف هذه الأمور إلا ولاة الأمور؟ وولاة الأمور الآن في كل بلد لا يمكن أن يعلنوا عن حرب إلا بعد استشارة الكثير من الخبراء العسكريين والاقتصاديين والاجتماعيين، وبل حتى الأطباء، هل لدينا استيعاب للجرحى؟ هل لنا قدرة على مداواة الجرحى؟ كل هذه الأمور ينظر لها. ولا تظنوا أن هذه الأمور يعني من الأمور السهلة، بل هي أمور معقدة، بل أصبحت الحروب الآن لا تقام إلا بعد استشارة الدول في المنطقة والرجوع إلى أهل الحل والعقد والرجوع للأمراء. أصبحت الأمور أكثر تعقيدا، فيأتي إنسان بين أرفف الكتب وينظر في هذا الكتاب وفي هذا الكتاب ويقول الجهاد واجب الآن، ويريد أن يحمل الأمة على اجتهاده ولا يدري عن قوة المسلمين. هذا نوع من الجهل ونوع من التهور، أن يدفع بالمسلمين في حرب لا يدري هذا المتكلم يعني عن مدى خسائر المسلمين. ولهذا لا يفتي بالجهاد إلا إمام يعني عرف هذه الأحوال وعرف أمور المسلمين. ولهذا ولي الأمر عندما يريد أن يعلن الجهاد يرجع أيضا للعلماء، فهؤلاء العلماء يستشارون كما يستشار أهل الخبرة في المجال العسكري وفي مجال الاقتصادي وفي مجال التموين وفي مجال القوة النفسية والعسكرية. كل هذه الأمور تراعى في هذا الأمر. فالجهاد لا يعلنه ولا يجوز لأحد أن يدعو للجهاد إلا ولي الأمر. فإذا ندب إلى الجهاد وجب على الناس أن يطيعوه فيما رأى أن فيه مصلحة. جزاكم الله خير. يقول السائل: إذا رأى الإمام عدم تغطية الوجه ونهى النساء عن تغطية وجوههن، فهل يطاع وإن كنت أرى وجوبها؟ وهذا يقول: هل تطيع الزوجة زوجها الذي يرى بأن النقاب ليس بواجب مع أن الزوجة رأت بأنه واجب؟ سبقا ذكرنا أن مسائل الخاصة هذه الأصل فيها أن لكل إنسان اجتهاده، فليس للإمام أن يحمل يعني النساء على عدم يعني تغطية الوجه، خصوصا مع وجود هذه الفتنة المعلومة التي يعلمها الناس بكشف المرأة للوجه. فهذه المسألة خاصة، إلا أن يكون هناك يعني مفاسد أخرى متعلقة ولا يتصور وجود مفسدة يعني عظيمة، لكن في غير هذه المسألة يعني قد يكون أحيانا ولي الأمر يرى مثلا يعني عدم الاتجار بنوع من أنواع يعني الحبوب أو أنواع يعني العروض التجارة المباحة، كأن يقال لا ينبغي استيراد القمح أو الأرز أو لا ينبغي الاتجار به، فالأصل في هذه الأشياء أنها مباحة، لكن ولي الأمر له اجتهاده. أما هذه المسائل الخاصة كالطهارة وتغطية الوجه فإن الناس لهم اجتهادهم. وأما بالنسبة للمرأة في طاعتها لزوجها عندما يأمرها بكشف الوجه، فالذي يظهر أنه ليس للمرأة أن تطيع زوجها في كشف الوجه، لأن ستر المرأة لبدنها هذه مصلحة خاصة متعلقة بها، والزوج لا يتضرر بحجاب المرأة، والعكس صحيح، حيث لو كانت المرأة لا ترى بأس بكشف الوجه والزوج يرى وجوب تغطية الوجه، فلو خرجت المرأة السافرة تضرر الزوج وربما اعتدي عليها، وهذا مما يتعلق بصيانته لعرضه، فله أن يحملها على الحجاب ولو كانت لا تعتقد ذلك. وأما العكس غير صحيح، لأن هذا مثل طهارة المرأة وما يتعلق بأحكام الغسل وبأحكام الطهارة، فإن المرأة لها اجتهادها ولها اجتهادها في سترها لوجهها، وليس له أن يحملها على كشف الوجه، خصوصا إذا ترتب على هذا مفاسد ومضايقات وتخشى أن يعتدى على عرضها، فإنه لو كان هذا مشروعا من حيث الأصل فلها أن تغلب المصلحة وأن تدرأ المفسد المتعلقة بعرضها، وأغلى ما عند المرأة عرضها وشرفها، فلها أن تحتاط في هذا وليس لها أن تطيع زوجها في كشف الوجه. والصحيح والعكس صحيح، بحيث لو كانت المرأة ترى لا بأس بكشف الوجه والزوج يرى وجوب تغطية الوجه، فله أن يحمل المرأة على ذلك، لأنها لو كشفت وجهها لتضرر، وأما إذا غطت المرأة وجهها فليس للزوج، ليس على الزوج أي ضرر بسترها لبدنها ولوجهها، بل المصلحة له في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا كان الوالي من أهل البدع فهل يجوز الخروج عليه؟ وهذا يقول: هل يخرج على الحاكم إذا فعل أفعالا كفرية على الإطلاق، أم هناك ضوابط للخروج عليه؟ لا يجوز الخروج على الحكام، وهذه المسائل ليست مما يطرح في هذه الدروس، هذه المسائل النظر في تقدير المصالح، حتى إذا ما وجد خلاف أو وجد مخالفة من ولي الأمر النظر في هذه القضايا لأهل الحل والعقد والعلماء، ما تطرح في هذه المجالس، يأتي العوام يسألون عن الخروج ومتى يكون، ويأتي من يفتيهم وهم يجهلون الضوابط الشرعية ويجهلون هذه المسائل. والخروج محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة هو الإمام قيد الشبر فمات فميتة جاهلية. وإذا وجد الكفر البواح الذي هو سبب للخروج مع شروط أخرى يعني شديدة، النظر في هذا لأهل الحل والعقد وللعلماء، وليس للناس أن يسألوا هذه المسائل في هذه الدروس التي يعنى بها بإصلاح المسلمين في عقائدهم وفي عبادتهم وفي طهارتهم. أما مسائل العامة متعلقة بولاة الأمور فالنظر فيها للعلماء وليس للناس أن يسألوا عنها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: السعيد من اتعظ بغيره؟ هذا ليس بحديث، وإنما هو مشهور، السعيد من وعظ بغيره، فهذا مما دلت عليه الحكمة ودلت عليه أقوال أهل العلم، فإن بعض الناس له عظة في غيره فيتعظ وينتفع، وبعض الناس هو عبرة لغيره والعياذ بالله. فالسعيد من وعظ بغيره، اتعظ بما يرى في الناس، يرى مصارع أهل البدع والضلال وأهل الفجور والمعاصي ويتعظ وينزجر ويتوب، ويرى يعني مآل أهل الخير والتوفيق الذي يحصل لهم ويعمل بعملهم فيفوز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ظهر في هذه الأيام من يسب بعض العلماء، فما حكم الجلوس معهم؟ لا يجوز لمسلم أن يجلس في مجالس الغيبة والنميمة والطعن في أهل العلم، فإن هذه من أمراض القلوب، والإنسان إذا جلس في مجلس فيه غيبة ونميمة فإنه سيصيبه من يعني ما ينزل بهؤلاء من العقوبة. كان بعض السلف إذا جلس في مجلس فتكلم في رجل يخرج مسرعا وهو ينظر إلى السقف، يقول أخشى أن يخر السقف علينا، لأن أصحاب المعاصي إذا اجتمعوا في مكان وتكلموا في الذنوب والمعاصي ولم ينكر عليهم منكر، كان بعض السلف يتوقع أن ينزل بهم عذاب لعدم وجود المنكر، وإذا عم المنكر ولم ينكر كان هذا دليل على قرب العقوبة العامة التي تصيب المذنب ومن جالسه. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما الفرق بين التعزية وبين التشييع، وهل يجوز التعزية لأهل الميت الكافر؟ التعزية هو أن يسلى أهل الميت وأن يدعى لميتهم ولهم بالصبر، وتكون للمسلم لا تكون للكافر. وأما التشييع هو أن تتبع الجنازة، مسلم إذا مات من حقه على إخوانه أن يشيعوه وأن يتبعوا جنازته وأن يصلوا عليه. جزاكم الله خير. يقول السائل: من عرف أن الميت كان كاهنا ومات على ذلك فهل يصلي عليه؟ الكهان لا يصلى عليهم، إنهم يتعاطون الشرك يدعون علم الغيب. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل في عصرنا هذا يمكن أن نعلم نفاق أحد من أفعاله، أو نقول إنه في عصرنا لا يمكن أن يعلم نفاق أحد فيصلى على الجميع؟ كيف تعرف نفاقه؟ كيف تعرف أن هذا منافق؟ المنافق هو أن يظهر الإسلام يبطن الكفر، وإلا لو أظهر الكفر فهو كافر أصلي، لكن إذا كان يبطن كيف تعرف هذا؟ فلا يعرف. بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر، قال: كان الناس يؤخذون بالوحي ونحن انقطع الوحي، فمن أظهر لنا خيرا قبلناه ومن أظهر شرا أخذناه به. هذا الأصل كما قال عمر رضي الله عنه: من أظهر الخير حسنا الظن به، ومن أظهر الشر أخذ به من قبل ولاة الأمور ومن قبل من له قدرة على عقوبته. أما أن يساء الظن في المسلمين يقال هذا منافق وهذا منافق هذا لا نصلي عليه، هذا لا يجوز. كل من أظهر الإسلام وأعلن هذا الدين فإنه يعامل معاملة المسلمين. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يتنازل عن أمواله لأولاده في حياته؟ كيف يتنازل؟ الورثة غير محصورين في الأولاد، له ورثة غير أولاده كالأم والأب وبعض الأقارب. على كل حال الميراث يعني بيّن الله حكمه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يتصرف في هذه الأموال إلا في حدود الوصية بالثلث فما دون، وهذه الوصية لا تكون لوارث. وأما إذا أوقف أمواله على ورثته فهذا يجيزه بعض أهل العلم، وبعضهم يمنع منه، لأن الوقف فيه تحجير على أهل الميراث أن لا يتصرفوا في الأملاك. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة ليس من منهج السلف، وهل هو خلاف السنة؟ بل هذا الذي دلت عليه الأدلة، الأصل في الدعاء ترفع فيه اليدان إلا ما وردت به السنة في عدم الرفع، والدعاء بين الأذان والإقامة مما ترفع فيه اليدان. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم التسمية بالأسماء التي فيها تزكية مثل إيمان وبرة، وهل ورد النهي عن ذلك؟ نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسماء التي فيها تزكية والأسماء المذمومة، والشرع دل على الاعتدال في هذا، أن تكون الأسماء يعني معتدلة ليس فيها تزكية وليس فيها أسماء سيئة، وبرة وإيمان هذه من الأسماء التي فيها تزكية. وقال بعض العلماء العلة منها أنه قد يقال: هل عندكم برة؟ فيقال لا. هل عندكم إيمان؟ فيقال لا. فكره الشرع هذه الألفاظ إذا ما نفيت أنها تفضي إلى معنى فاسد. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما حكم رفع الأيدي عند الدعاء للميت بعد الفراغ من دفنه؟ هذا الذي يظهر أنه لا بأس بالرفع، ولو لم ترفع الأيدي لا بأس، لأن هذه من المواطن التي اختلف فيها، هل هي من المواطن التي ترفع فيها اليدان أم لا. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما هو الفسق أو الفسوق؟ الفسق يطلق على معنيين، يطلق على معنى الكفر